يعني انا ومعي. فنظر الي عمر وقال ناشدتك الله، اتحيم هذا زق؟ الزق هو الاناء او الجلد او القربة او السقاء يحمله المسافر معه على بعيره. قال تحيم هذا زق ولا لا؟ قال اي نعم يا امير المؤمنين انه زق. فضحك لذلك عمر وحمل. محل الشاهد هنا ما يكره من الشيء في سبيل الله يكره لهذا المحتال على عمر، ولكن حيلته ما مضت، لان عمر رضي الله تعالى عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم لو كان فيكم ملأمون لكان عمر، او محدثون لكان عمر. فكان رضي الله تعالى عنه ملهم بحيث لو ظن الظن او راى الرحية كان صوابا توفيقا من الله سبحانه، كما يقولون المعي الذي اذا راى الرحية كألقت ايش وقع، يعني يكون مصيبا في رأيه. فهنا ما يكره من ان يوضع جزء من بعير مجعول لرجل منقطع نجعله في سحج، يعني عمر وضع نصف حمل البعير لسحج مع انه مجعول لرجل منقطع، فهل هذه الكراهية من هذه الناحية؟ او ان عمر لما اعطى البعير لرجل وسحج هل يرجع بعد ان اعطاه لانه قد اعطاه في سبيل الله؟ وان تبين بعد ذلك ان نصف العطاء لسحيب هل يرجع ويقول لا اعطيك حتى ياتي زيد ولا عمرو بدل من سحيب؟ لا، لم يرجع فيما اعطى. اذا ما يكره في الذي اعطى شيئا في سبيل الله ان يستنفع، هذا جاهل. او ما يكره من ان يحتال الانسان، وقف لأيدة المساكين، وقف للفقراء، وقف لطلبة العلم، وقف للمنقطعين، وقف للغرباء، فيأتي انسان ويحتال على هذا الوقف من اجل ان يحصل على شيء منه، هل له حق فيه؟ ليس له حق فيه. اذا مما يكره من ان يأخذ الآخذ شيئا لغرض نفسه وهذا الشيء مجعول لسبيل الله، اذا لا يحق له ان ياخذه. ويسوق العلماء عند غير مالك بالجانب الاول انك اذا اعطيت شيئا في سبيل الله يكره لك ان ترجع فيه في اي حال من الاحوال. لماذا؟ لانك حينما اخرجته في سبيل الله اخرجته بنية وبقصد ان يكون بكامله في سبيل الله، ولم تتبعه نفسك ولم تتبعه برغباتك، قطعت امالك عنه وقطعت نفسك منه وجعلته منقطعا خالصا لله، فكيف تتطلع اليه وترجعه؟ من هنا ما جاء في قضية عمر رضي الله تعالى عنه لما حمل على فرس في سبيل الله، وبعد فترة فإذا الذي حمله على الفرس قد أضاع، لأنه لا يقوى على خدمته، وخدمة الفرس أقوى وأشق من خدمة الإنسان، في طعامه وفي العناية بحفظه وفي نظافته وفي تمشيته، كل ذلك يخدمه صاحبه كما يخدم ولده وزياده. والذي أعطاه عمر إليه لم يعرف قيمة هذا النوع وأهمله وأضاعه، فعز على عمر أن يرى فرسه الأصيل قد ضاعت، فأراد أن يشتريه ممن أعطاه إياه، ما هو يسترجعه، لا، يشتريه بالثمن، أو فوجد الذي أعطاه إياه يبيعه، فأراد أن يشتريه لأنه يعرفه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم على شرائه، فقال لا، لا تبتعه ولو بحبل من ضفير، لو باعك إياه بحبل مضفور لا تشتريه. وهنا في السؤال، طب عمر أعطاه في سبيل الله، ما رجع في هبته، ولكن من